الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في عرض وشرح لكتاب في أصول الفقه لمؤلفه الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. ولنا في هذا الكتاب منهج ينبغي علينا أن نراعيه ونحن ندرس هذه المادة. أولا سنخصص النصف الأول من الكتاب للفرقة الثالثة والنصف الثاني للفرقة الرابعة، ولنا منهج لكل من الفرقتين ينبغي علينا أن نعلمه لنراعيه. أما هذا المنهج فيتلخص في أمور: الأول أننا نقرأ الجزء المقدر والمخطط لأن نفرغ منه في كل محاضرة أولا قراءة مسترسلة، ثم نعود فنعرج على المواطن التي تحتاج إلى شرح وبيان من هذا القدر فنقف عليها بالشرح والبيان. الأمر الثاني، في هذا الكتاب نصوص قانونية أودعها الشيخ رحمه الله باعتباره كان منتدبا لتدريس مادة أصول الفقه لطلبة كلية الحقوق، وبالتالي كان الرجل يحتاج إلى ضرب الأمثلة وبيانها من المجال الذي يعني يأتي فيه الامتحانات أو من المواطن التي يراعيها الطلاب في مجالاتهم. الأمر الرابع نحن أو أمر الثالث، نحن لا نتقيد بمذهب بعينه من المذاهب الفقهية، إنما نشرح أصول الفقه على المذاهب العامة، فإذا اختص من بعد ذلك مذهب بشيء من الأشياء نبهنا عليه ووجهنا إليه الأمر. الأمر الرابع، اعلموا أنه نحن يعني في مسألة الأمثلة قد لا نكتفي بالأمثلة الواردة في الكتاب، لا، وإنما سنأتي بأمثلة إضافية من عندنا للشرح والبيان، وهذه الأمثلة الإضافية من رعاها واجتهد في حفظها وإيجادتها فاعلم أن لكل مجتهد نصيب. فاعلم أن لكل مجتهد نصيبا. الأمر الأخير في مسألة الأسئلة، نحن سنجيب على الأسئلة بحوله وقوته لكن وفق أولوية. الأولوية الأولى يعني سنقدم الأسئلة المختصة بدرس اليوم أو بدرس المحاضرة التي فيها اليوم. الأمر الثاني، نحن يعني سنجيب على الأسئلة التي تعالج المحاضرة السابقة أو التي حتى تليها. الأمر أو الأولوية الثالثة، يعني سنجيب عن الأسئلة المختصة بأصول فقه وجه عام، فإن فرغ بعد ذلك وقت سنجيب عن الأسئلة العامة فيما كان لنا به طاقة. والآن مع القدر المخصص لهذه المحاضرة، قال الشيخ رحمه الله مقدمة: في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما وبيان موضوعه وغايته ونشأته وتطوره. التعريف: من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء كانت من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم، وهذه الأحكام بعضها بينته نصوص وردت في القرآن والسنة وبعضها لم تبينها نصوص في الكتاب ولا في السنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال تلك المجموعة المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه. فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأن أساس هذه الأدلة والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن، ثم السنة التي فسرت مجمله وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما. ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس، وعلى أنه مصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه، وفي شروط الاستدلال به، وفي أنواعه الكلية، وفيما يدل عليه كل نوع منها من الأحكام الشرعية الكلية. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة، وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية. وبحثوا أيضا في من يتوصل إلى استمداد الأحكام من أدلتها وهو المجتهد، فبينوا الاجتهاد وشروطه والتقليد وحكمه. ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها، ومما يتعلق بهذين من المتممات تكونت أصول الفقه. فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والآن دعونا يعني نعرج على هذه المقدمة، وفيها بين الشيخ أنه رحمه الله يعني أنه سيوازن بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف، بيان الموضوع، الغاية، النشأة، والتطور. إذن فموضوع اليوم، موضوع حلقة اليوم، موضوع المحاضرة اليوم في الموازنة بين علم الفقه وعلم الأصول من حيث التعريف. وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث الموضوع. الموازنة جاءت من فعل المشاركة، لا أقول وزن وإنما وازنة. وازنة يعني كأن هناك أمرين سنوازن بينهما، فهي موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية، وإلا في الموازنة التفصيلية تحتاج إلى دراسات تاريخية والأمر فيها يطول، وقد يعني يشق على يعني طلبة أمثال يعني الطلبة الذين يحضرون اليوم. وحقيقة الأمر حتى بعيدا عن المشقة، هي من المسائل التي أستطيع أن أقول وأنا مطمئن نفسي فيها أنها مسائل طويلة الذيل قليلة النيل. فهي موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما وبيان موضوعه وغايته ونشأته وتطوره. كثير من الناس يخطئ في الكلمة التي بعد كلمة حيث أو الكلمة التي بعد إذ. اعلموا أن حيث وإذ من الظروف، هي الظروف، والظروف نوعان، نوع يضاف إلى المفرد ونوع يضاف إلى الجمل. فتقول مثلا تحت الشجرة، بعد السيارة، بعد الشتاء، فوق الرف. فالكلمات بعدها إنما تكون مجرورة بالإضافة، ففوق وتحت وقبل وبعد كلها ظروف تضاف إلى المفرد. أما حيث وإذ فإنما تضاف إلى الجمل، فيكون الكلمة فتكون الكلمة بعدها مبتدأ أو قدرها خبرا على اختلاف في ذلك. فقل في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما وبيان موضوعه وغايته ونشأته وتطوره. أولا في الموازنة بينهما في التعريف، اعلم بداية أن التعريف له أقسام أو قل أنواع. فمن التعريف تعريف بالمثال، ومن التعريف تعريف باللفظ، ومن التعريف تعريف بالحد. أما التعريف بالمثال، أن تسأل ما السيارة فتجيب مثل هذه، يعني ما الحيوان الفلاني مثل هذا أو مثل هذا. إذن فالتعريف بالمثال أن تضرب المثل في المعرف به، أو أن تضرب المثل فيما تريد أن تعرفه. أقول هذا النوع من أنواع التعريفات تعريف قاصر وربما يكون معيبا في وجوه كثيرة، لعل أوضح ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يضرب له المثل، أو يعني لا يقال مثلا يعني الله عرف الله فليس له مثل. وكثير من الأمور التي تغيب عنا لا يمكن أن نضرب عليها المثل، وضرب المثل لا يعني الاتحاد والتساوي بين المعرف والتعريف من كل وجه، بل ربما يكون هناك جزء مراد تعريفه أو جزء مراد تعرف عليه في التعريف ولا يفي المثال بذلك. وإن كان كثير من الألفاظ والمصطلحات عرفت بالمثال، لعل الشيخ الخطابي رحمه الله في معالم السنن وهو يعرف الحسن ضرب المثال ولم يكن قبيحا حقيقة، ولم يكن حتى سيئا، بل ربما هو من أجود تعريفات الحديث الحسن عرفه الخطابي بالمثال رحمه الله. النوع الثاني من أنواع التعريفات أو من أنواع التعريف، التعريف باللفظ. وتعريفه باللفظ يعني أن يسأل الإنسان عن كلمة فيأتي بالمرادف لها، يعني مثلا بعض الكلمات لها عدة معاني أو تشترك بعض المعاني في اللفظة الواحدة، وفي هذا بعض الإشكال. مثلا أقول قام، والفرق بينها وبين استقام. قام أو قل حتى جلس، ما معنى كلمة جلس؟ جلس قعد. بين جلس وقعد قدر مشترك وقدر مختلف، يعني اشترك في شيء واختلف في شيء. فإذا مثلا إذا قيل الإنسان ما معنى قعد؟ اجلس، يعني هذا قريب عند الناس. لكن الصحيح والواضح بين كلمة اجلس وبين كلمة اقعد فرق. اقعد يعني من قيام، اجلس يعني مثلا من نوم او اتكاء. لو كان الانسان قائما فاريد به ان يستقر جالسا فيقال له اقعد اقعد، لكن لو كان مثلا نائما او مستلقيا فأريد له أن يجلس يقال له اجلس. فالهيئة الأخيرة واحدة لكن اختلاف المبتدأ منهما، بداية الحال يعني الأمر فيها مختلف. إذن فهناك تعريف بالمثال، هناك تعريف باللفظ أو بالمعنى، هناك تعريف بالحد وهو أضبطها، وهذا صحيح وإن كان مع صحته قد يصعب أحيانا. والتعريف بالحد، أنا سأوصلك أمر تعريف الحد. التعريف بالحد أخذ من حدود الأراضي، يعني اعتبر كذلك، اعتبر أن الأمر أنه أخذ من تعريف الأراضي. لو أراد فلان أن يعين أرضه أو أن يشتري أرضا من فلان لقال مثلا اشتريت من فلان الأرض الفلانية التي يحدها حد، التي يحدها من الجهة الشرقية فلان، الغربية فلان، الشمالية كذا، الجنوبية كذا، الشارع الفلاني أو ما إلى ذلك. يعني بهذه الحدود تتبين أرضه، ثم يقول بمساحة كذا وكذا، لينفي تماما الشبهة أو الاختلاط أو الاشتراك بينه وبين غيره في هذه القطعة من الأرض. إذا فالتعريف بالحد يعين، يحصر الشيء فيمنع بعض هذا الشيء من الخروج منه، ويمنع كذلك دخول شيء من غيره إليه. لذلك يسمى بالتعريف الجامع المانع أحيانا، الجامع الذي يجمع أفراده ولا يسمح بفرد منها بالخروج، والمانع الذي يمنع أفراد غيره من الدخول إليه. هذا هو التعريف بالحد، وهو أضبط التعريفات، وهو ما سنلتزمه إن شاء الله في طول الكتاب وعرضه. وهذا ما عليكم أن تلتزموه أيضا في عموم المصطلحات التي يعني تريدون التعرف على معانيها. الشيء بشيء يذكر، ونحن يعني في هذا القدر أو في هذه المحطة من طلب العلم، أنا أوجه إلى كتاب التعريفات لعبد القاهر الجرجاني، كتاب التعريفات الشريف الجرجاني، كتاب رائع، هو كتاب لطيف صغير الحجم عظيم الفائدة، يمكنك أن تقرأه في 6 أو 7 ساعات، وهو كتاب في غاية الروعة، فعليكم به. وهو كتاب أورد فيه صاحبه جملة من المصطلحات وعرفها رتبها على الترتيب المعجمي. قال الشيخ رحمه الله في التعريف، يعني هو سيوازن بين علم الفقه وعلم أصول الفقه في التعريف، وسيعرفها بالحد، لكن قبل أن يعرفها بالحد سيعطيك نبذة عن هذه الحدود قبل أن يصوغها لك في النهاية في جملة إصطلاحية. قال: من المتفق عليه بين علماء المسلمين، وأنا أقول ليس فقط بين علماء المسلمين، يمكنك أيضا أن تقول بين المسلمين، بحيث شك وارتب في كل من خالف هذه الجملة. المتفق عليه بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، يعني المسلمون قد يختلفون في الأهواء، في تقديم مصلحة على مصلحة، لكنهم في النهاية يجتمعون تحت مظلة الإسلام. ومع ذلك فقال الرجل: المسلمون على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، سواء كانت هذه الأقوال وأفعال من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات، له في الشريعة الإسلامية حكم. يعني كل شيء يمكن أن يفعله الإنسان له في الشريعة الإسلامية حكم. جاء ذلك يعني مصداقه في كتاب الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف يكون الدين قد كمل وهناك بعض الأفعال أو بعض الأحوال للإنسان ليس لها حكم في كتاب الله، وليس لها حكم في سنة رسول الله، أو ليس لها حكم في دين الله؟ إذن هناك جملة تكسر الأخرى، هاتان الجملتان متناقضتان. سنتكلم في يوم من الأيام عن علاقة الأمور أو المتغيرات بين التناقض والتضاد والترادف، كل ذلك سندرسه إن شاء الله. لكن دعنا الآن نقول: كيف يكون الدين قد كمل وليس في هذا الدين حكم ورأي في بعض ما أتاه ابن آدم؟ لا، إذن واحدة من الجملتين خاطئ. قطعا الجملة الصحيحة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يأتيه الإنسان في حقيقة الأمر يمكن أن يوصف في كتاب الله أو يوصف في دين الله عز وجل بوصف ما: وصف واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، يعني أنت أيها المكلف مخير فيه، افعل ما شئت، إن شئت فأتيه وإن شئت فامتنع منه. وهذه الأحكام التي جاءت في دين الله، في الدين بصفة عامة، التي جاءت في دين الإسلام، إما أن تكون هذه الأحكام بيّنتها نصوص ورد في الكتاب والسنة، أو بيّنتها أمور أخرى لم ترد في القرآن أو في السنة. يأتي إنسان يعني لا أقول مخبول، وإنما جاهل، وقد يكون يعني سائلا بالباطل، لأن بعض الناس يسأل يتعلم وبعضهم يسأل يجادل. يقول: السيجارة حكم السجائر إيه؟ ولا يرضى منك إلا أن تأتيه بآية أو حديث. لا، لا يقال هذا، وإنما نصوص القرآن هي نفسها ونصوص السنة، هذه النصوص هي نفسها دلت على قواعد عامة يمكننا أن نستثمرها في استخراج الأحكام. يعني قوله تبارك وتعالى واصفا لله تبارك وتعالى واصفا للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب، صنف أي شيء لا ذكر له مباشرا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صنفه، هل هو معروف أو منكر؟ صنفه، هل هو طيب أو خبيث؟ واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب المعروف وأمر به، وكره المنكر ونهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخبائث وأحل الطيبات. يا سيدي السجاير بقى، خبيثة ولا طيبة؟ ثم وصف الخبث والطيبة أو التفريق بين الطيب والخبيث له ضوابط، فمن هذه الضوابط النفس البشرية الطبيعية تقبله وتحبه أم لا، تأثير هذا الشيء على البدن، على النفس، على المجتمع، هل هو تأثير سلبي أو تأثير إيجابي. بعد كل هذا سيتبين لك ما المراد وما حقيقة الأمر في مسألة السجائر ونحوها. إذن فنصوص القرآن هي نفسها بيّنت ودلت، نصوص سنة بيّنت ودلت على أحكام بشكل مباشر، أو أن هذه النصوص من القرآن والسنة دلت بطريق غير مباشر من خلال إيرادها جملة من أحكام عامة وقواعد عامة يمكن الاستفادة منها في استخراج الأحكام. إذن فهذه الأحكام الواردة في الدين الإسلامي بصفة عامة بيّنتها نصوص وردت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن والسنة، ولكن أقامت الشريعة ودلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها، يعني أن يصل إلى الأحكام وأن يتبينها. ومن مجموعة الأحكام الشرعية المكتسبة من القرآن أو من السنة أو من القواعد التي دلت عليها القرآن والسنة، ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، تلك المجموعة المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص، والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص، تكون الفقه. فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي، إيه بقى التعريف؟ ما تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي؟ هو العلم، خد بالك، لأن في الحد كل كلمة ترد، لأن في الحد كل كلمة ترد، إذا وضعنا حدا كل كلمة ترد. يعني وأنت تحد بيتك فتقول من الناحية الشرقية الحج فلان، فلان هذا أنت تريده بعينه، أنت لا تريد قريبا له، لا تريد حتى أباه، ولا يكفيك ابنه، أنت تريده بعينه، لأنه هو من يملك هذه القطعة التي تجاورك، لا أبوه ولا أخوه ولا ابنه، وإن كان كل من هؤلاء وثيقة الصلة به. فنقول في علم الفقه في الاصطلاح الشرعي، يعني هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ست كلمات يعني راعيها معي. أولا العلم، وهناك فارق بين العلم والمعرفة، ولكن اعلم في هذا المقام، يعني نحن إن شاء الله سنزيدك بيانا في هذه المسألة لاحقا، لكن اعلم أن عامة المسائل الفقهية أخذت بطريق غلبة الظن، غلبة الظن، يعني ليس كل مسألة أخذت بطريق اليقين، لأن هناك تعارضا، وهذا من أكبر أبواب أصول الفقه، لأن هناك تعارضا بين الأدلة، فبين من رجح هذا الدليل لعارض أو لأمر عنده، وبين من رجح هذا الدليل. ومن خلال اختلاف الوجهة في النظر في الترجيح بين هذا الدليل وهذا الدليل نتج الاختلاف. ومن خلال النظرة في الدليل الواحد فبين من رآه يلزم الناس وبين من رآه يوجههم من غير إلزام. فالأول رأى الوجوب والثاني رأى الند، فبين من رأى الحظر والتحريم وبين من رأى مجرد الكراهة. نتج عن هذا جملة الخلاف. أنا أقول في هذا الباب: العلم يعني غلبة الظن، العلم يعني غلبة الظن. سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أفما تقول هو الحق بعينه؟ قال: وما أدراني لعله الباطل بعيني. يعني إنما أقضي وفق ما رأيت، وفق ما غلب على ظني. وهناك جملة قالها عموم الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إنما قضيت بما أدركت من الأدلة. فإذا صح حديث آخر لم يردني أو غفلت عنه فاعلموا أني أقول بهذا الحديث. إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن فالعلم هنا معناه غلبة الظن. العلم بالأحكام والحكم هي القضية المحددة. قضية محددة يعني قضية لا تحتمل الزيادة فيها أو النقصان. واجب، كلمة واجب إذا سمعها الإنسان تصور في ذهنه أنه إن فعل ذلك أجر وإن لم يفعل ذلك أزر. المندوب وتصور في عنده إن فعل ذلك أجر وإن لم يفعله لم يؤذر. الحرام إن فعل ذلك أزر وإن تركه تعبدا أجر. والمكروه إن فعله يعني أزر وإن تركه أجر، على خلاف أهل العلم في درجات الكراهة التحريمية والتنزيهية وما إلى ذلك. أو قل إن شئت يعني إن داوم على فعل المكروه أزر، وإلا فإن فعله مرة وما إلى ذلك يعني فالأمر فيه سعة. هذه الأحكام أحكام شرعية. هناك أحكام أخرى، أحكام عقلية، حاصل ضرب 2 في 2 ب4. وهناك أحكام عادية، من العادة الإنسان أن النار حارقة فيقال لا تقترب مثلا من هذا الشيء، إنك إن اقتربت منه حرقت أو أزيد. إياك وهذا الباب، الكلمات التي تعلق للبيان البيان الحظر من الاقتراب، وجود مثلا كهرباء أو ضرر أو ما إلى ذلك، كل هذه عبارة عن أحكام. فمن الأحكام مثلا أننا في الليلة الشاتية نرى صبيحتها الندى على الأسطح المعدنية أو الأسطح الثقيلة المصقولة، يعني مش الثقيلة بالثاء، الثقيلة بالصاد. فالندى، نزول الندى حكم عادي في هذه الليالي، احتراق الإنسان بالأسطح الساخنة كذلك. هناك أحكام عقلية هي أحكام رياضية، والحكم قضية بينة، قضية لا تحتمل الزيادة أو النقصان أو يعني الاضطراب فيها. فإذا قلنا عن الفقه والعلم يعني غلبة الظن، الأحكام القضايا المحددة الشرعية، سقطنا هنا بقى إيه؟ يعني أزلنا أزحنا حظرنا أمورا. بكلمة العلم حظرنا دخول ما قاله الإنسان بطريق الجهل أو بالشك أو بالوهم. ولا بأس أن أذكر لكم الآن درجات العلم. أقصى درجات العلم اليقين والاعتقاد، ولذلك لا تقل أعتقد كذا، لا، إذا قلت أعتقد فلا يعني ترد بذلك الشك، I think في اللغة الإنجليزية، وهذا من يعني ربما كان سبب من فيه خطأ الترجمة أو فساد الترجمة. أنا أعتقد يعني أنا أعلم جازما، أنا أعتقد أن الله واحد. فأقصى درجات العلم الاعتقاد واليقين، وأدنى درجات العلم الجهل والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، الجهل المركب إدراك الشيء على غير ما هو عليه. يعني مثلا أنا أذكر لك وأقول ما هذا، تقول هذا قلم، هذا علم بالشيء. طب ما هذا؟ لا أدري، عدم إدراك الشيء، فيقال هذا جهل بسيط. لكن أقولك ما هذا فتقول مثلا هذه الطائرة، هذا إدراك الشيء على غير ما هو عليه، وهو الجهل المركب. فالنقطة المنتصفة في النص بالضبط بين العلم والجهل هذا ما يسمى الشك، والشك هو إدراك الشيء مع احتمال نقيض مساو له. إدراك الشيء مع احتمال نقيض مساو له. الظن العلم بالشيء، أو إدراك الشيء مع احتمال نقيض مرجوح. الوهم إدراك الشيء مع احتمال نقيض راجح. لذلك نحن نتحرك في المسافة بين العلم والشك، بين العلم والشك. هذه المسافة التي تشمل العلم والظن، وغلبت يعني غلبت الظن. يعني في هذا القدر نتكلم وبهذا القدر نحكم، فهذا هو العلم. إذا قلنا العلم نفينا الجهل ونفينا الوهم ونفينا الباب الأولى الجهل المركب. وإذا قلنا الأحكام فتعني القضايا المحددة التامة الشرعية، نفينا عن تعريفنا يعني القضايا العقلية أو القضايا العادية أو حتى القضايا العرفية. يعني من عرف الناس أن من قال صلي في عرفنا معناه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم عرفي عرفناه يعني إيه بالعرف. لكل أهل بلد عرف لهم حكم، حتى في عرف بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مسائل المهر والنكاح وما إلى ذلك. العلم الأحكام الشرعية العملية. الشرع جاء فخاطبنا بأمور علمية وأمور عملية. أمور علمية الذي يخاطبك فيه أو الذي يريد منك فيه، إنما يريد فيك بس أن تعتقد ذلك، أن تعلم ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. خطاب من الشارع الحكيم بما؟ بأن تعلم. طيب ماذا أعمل؟ اعلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أمور علمية، أنت لا تفعل شيئا غير أنك تعتقد جازما صحة ذلك. للجنة أبواب وللنار أبواب. الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب. على هذه خزنة وعلى هذه خزنة، علمنا ذلك من القرآن وعلمنا من السنة نحو من ذلك. كل هذه الأمور نقول فيها الواجب عليك أن تعلمها فقط، لا يقال عن شيء منها واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو ما إلى ذلك. طيب يبقى هناك أيضا الأحكام الشرعية العملية التي خاطبك الشارع بها وطلب منك عملا فيها. طلب منك أن تصوم على وجه الإلزام، شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم. هذا خطاب فيه إيجاب بالصوم، فيه إلزام بالصوم. ولا جناح عليكم، كلمة ولا جناح تعني إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. يبقى خطاب الشرع الذي فيه طلب الفعل. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، يعني التي استنبطناها، المكتسبة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. دليل التفصيلي جاء في الآية وجاء في الحديث. الآية عبارة عن دليل تفصيلي، والآية والحديث عبارة عن دليل تفصيلي. الآية تخاطب المكلف في هذه الجزئية، افعل، في هذه الجزئية لا تفعل. هذه الآية وهذا الحديث يخاطب المكلف في جزئية بعينها، هذا ما يسمى بالدليل التفصيلي، بخلاف آية أخرى أو حديث آخر لا يطالبك فيه بشيء على وجه التفصيل. كما سبق لكم في هذه المحاضرة سمعت قول الله تبارك وتعالى واصفا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني هل صدر في هذه الآية أو ورد في هذه الآية حكم يخص شيئا من الأشياء بأنه خبيث أو طيب؟ لا، إنما هو حكم عام، قضية عامة كلية فيها يعني تحليل الطيب وتحريم الخبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فالفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم لا الجهل ولا الوهم بالأحكام والقضايا التامة التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان. الشرعية قد حضرنا بذلك دخول الأحكام العقلية والعرفية والعادية. المكتسبة نفينا عن ذلك الأحكام الواردة ليست من قبيل الاكتساب وإنما من قبيل الوحي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم أحكاما لكنه لم يعلمها بالاكتساب، يعني هو لم ينظر صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة ثم أصدر حكما، لا، إنما كان ينتظر صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي فيخبره بأن هذا الفعل طيب أو أن هذا الفعل خبيث، هذا الفعل حرام أو أن هذا الفعل واجب. من الآيات التفصيلية هو الآيات والأحاديث والأقيسة والإجماعات التي تخاطب في جزء بعينه، في حادثة بعينها، في موطن بعينه. مرة أخرى أيها الناس، العلم أخرجنا بذلك الشك والوهم، الأحكام القضايا التامة التي لا تقبل زيادة ولا نقصان، أو القضايا المحددة المعينة الشرعية أخرجنا العقلية العادية العقلية العقلية أو العادية أو العرفية العملية أخرجنا العلمية المكتسبة أخرجنا الأحكام الوردة بطريق الوحي أو المعروفة بطريق الوحي من أدلاتها التفصيلية وليس من أدلاتها الكلية، لأن هناك دليلا تفصيليا ودليلا كليا. طيب، أو هو مجموعة هذه الأحكام، إما العلم بالأحكام أو مجموعة هذه الأحكام. يعني هل هناك فارق؟ نعم هناك فارق. هل الشيء يساوي العلم بالشيء؟ نحن نرجح التعريف الأول وأنه العلم، لأن العلم بهذا ينتج الفقيه، لكن مجموع هذه الأمور لا تنتج فقيها، ولهذه إشكالية يعني في أيامنا هذه أصبح على برامج وتطبيقات جملة هذه الأدلة والأحكام. فهل يا ترى جملة هذه البرامج تسمى فقها بحيث لأي إنسان أن ينظر فيها ويستخرج؟ لا، إنما الراجح أنها العلم، أنا راجح في الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلاتها التفصيلية. وقد ثبت العلماء بالاستقراء. الاستقراء هو النظر في الجزئيات كلها ثم إطلاق حكم يخصها. يعني دعوني مثلا نضرب لكم مثالا، أقول قيل لك انظر في نوافذ هذا المبنى ثم صفها، أعطيها وصفا. أنت لا تكتفي بالنظر في نافذة هذه القاعة أو القاعة المجاورة فقط أو حتى في هذا الدور، إنما تنظر في كل النوافذ ثم تخرج حكما فتقول كل النوافذ فيها ألواح زجاجية. عشرة من هذه النوافذ مكسور. 15 من هذه الألواح يمكن استبداله. أنت خرجت إذن بجملة من الأحكام بالنظر في كل جزئية، في كل عنصر من العناصر المتاحة أو العناصر الموجودة بالفعل، ليست المتاحة، الموجودة. هذا ما يسمى بالاستقراء، وهذا ما يسمى أيضا بالاستقراء التام، لأن هناك استقراء ناقصا، أنت تنظر في أغلب هذه الجزئيات ثم تصدر أحكاما، والاستقراء التام أصدق في إطلاق الأحكام. وقد ثبت العلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع لأربعة، يعني أي حكم صدر في أي قضية شرعية هذا الحكم له في النهاية تعلق، له صلة بواحد من أدلة، إما القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، وهذه الأدلة الأربعة أدلة متفق عليها. لما؟ هل هناك أدلة مختلف عليها؟ نعم، هناك أدلة مختلف عليها. فترى بعض المذاهب يعني غلبوا شيئا على شيء. بعد هذه الأربعة هناك عمل أهل المدينة وهو ما ركن عليه مالك، وهناك المصالح المرسلة، وكذلك يعني أكثر منه مالك، والفقه المالكي أكثر من ذلك. عمل أهل المدينة والمصالح، هناك الاستحسان والاستصحاب، والحنفية يعني أوردوا من ذلك أشياء ليست بالقليلة. هناك قول الصحابي، وهناك أيضا شرع من قبلنا إن لم يرد في شرعنا ما يناقضه أو ينقضه. هذه الأدلة العشر، أربعة متفق عليها وستة فيها كلام بين أهل المذاهب: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، المصلحة، عمل أهل المدينة، الاستحسان، الاستصحاب، قول الصحابي، ثم في النهاية أو في الآخر يعني عمل من قبلنا أو حكم شريعة من قبلنا إذا لم يأتي في شرعنا ما ينقض. اعلموا أن أساس هذه الأدلة كلها هو القرآن والسنة، وهو المصدر التشريعي الأول منها، وعلاقة القرآن بالسنة علاقة وثيقة. هناك من يسمى بالقرآني أو القرآنيون، هؤلاء يعني أناس يريدون منا أن نركن إلى القرآن وأن ننزع عدم من السنة. ليه يا عم؟ لأن السنة وردت بطريق بعضها ضعيف وبعضها مغلوط وما إلى ذلك، ونسي هذا المسكين أن الله عز وجل قيض للسنة من أحكمها، من فرزها، من نخلها. لا، بل الناظر حقيقة في علاقة القرآن بالسنة يرى أن حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة للقرآن. فالسنة هي التي فسرت في العموم مجمل القرآن، طبعا برضو بعض القرآن فسر مجمل في السنة، ولكن الغلبة أو الأكثرية كانت لتفسير نصوص السنة لنصوص القرآن الكريم. فالسنة إذن فسرت مجمل القرآن وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت تبيانا له وتماما. ولهذا بحثوا في كل دليل. من الذي بحث؟ سترى، سترى أن الذي بحث ها هنا هم الأصوليون. ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة. انظر في عمل أصول الفقه وفي عمل الأصولي، انظر ماذا يفعل. إذا كان الفقيه قد استنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، هذا فعل الفقيه. الفقيه استنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، قد يكون هذا الدليل في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس أو حتى في الاستحباب والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة وما إلى ذلك. لكن الأصولي له عمل آخر، فهذا الأصولي يبحث أولا في كل دليل. الأصولي يبحث في الدليل، الفقيه يبحث في فعل المكلف وفي الحكم الذي سيطلقه عليه. لهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس وعلى أنه مصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه وفي شروط الاستدلال به. ليس كل دليل يخلو من شروط، هناك بعض الأدلة لها شروط لتعمل وفي أنواعه الكلية، يعني في الأنواع الكلية لهذه الشروط، ويقال أيضا في الأنواع الكلية لهذه الأدلة. هناك أدلة كلية وهناك أدلة فرعية تفصيلية. إذن فقد بحثوا يعني الأصوليين في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس وأنه مصدر تشريعي يلزمه اتباع أحكامه وفي شروط الاتباع وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكلية وفيما يدل عليه كل نوع منها من الأحكام الشرعية الكلية. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية، يعني هو نظر نظرة عامة ونظرة استقصائية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يستخرج منها الأحكام الشرعية الكلية ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا دليل كلي يمكنك أن تحشد تحته جملة كبيرة من الفرعيات. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص وإلى استنباطها من غير النصوص. ما هو هناك نصوص دلت على قرائن أو دلت على محطات رئيسة. العرف، العرف باب من الأبواب التي يركن إليها في استخراج الأحكام. طيب من الذي دل على أن العرف حكم أو أن العرف دليل يمكن أن يستند إليه؟ نعم، هو العرف نفسه، العرف نفسه هو دليل. نحن ذكرنا فقلنا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، المصالح، الاستحسان والاستصحاب، وذكرنا أيضا قول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، ويعني العرف هذا من أقواه حقيقة، يعني العرف من أقوى الأدلة، حتى إن العرف يقدم أحيانا على المصالح. إذا قضى العرف أن هذا مصلحة اعتبرت مصلحة وأن هذا مفسدة اعتبرت مفسدة، نعم، فتصبح الأدلة هذه 11 دليلا صحيح. طيب على كل نقول العرف جاء الإشارة إليه والنص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. طيب مما أتاه الله دي يعني كيف لي أن أتعرفها؟ ما الحد الذي أتاه الله تبارك وتعالى؟ أي حد نفقه؟ بالمعروف الواردة في آيات أخرى، وبالمعروف ليس معناها ضد المنكر، إنما المعروف يعني عرف الناس. فعرف الناس في هذه البلاد أن الزوجة مثلا يعني تحتاج إلى كذا وكذا من النفقة، فيما تختلف هذه الأعراف بين بلد وآخر. الشبكة التي يقدمها الرجل للمرأة بين يدي عقد النكاح، هل هذه الشبكة هدية أم هذه أم هبة أم جزء من المهر؟ ما توصيفها؟ بناء على هذا التوصيف نحن سنحكم إذا لم يتم النكاح هل الشبكة من حق الرجل أو المرأة. فإن كانت مثلا من المهر، الشبكة من المهر، ثم ترك الزوج هو التارك، هل من حقه الشبكة أم لا؟ هو لم يكتب، ما لم يعقد، من حقه الشبكة كاملة لأنها من المهر، وهو قدم شيئا من المهر قبل العقد ولم يعقد. فبما يأكل أحدكم مال أخيه؟ بخلاف ما لو كانت هبة أو هدية فهذا ما يتكلم فيه يعني بين يعني إذا كان سبب لهم ضررا أو أخذ أو هم قد أهدوه شيئا مقابلا لذلك الأمر يعني يحتمل الكلام. طيب، على كل نحن نقول أن هذه أن هؤلاء الأصوليين بحثوا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص وإلى استنباطها من غير نصوص من قواعد لغوية وتشريعية. القواعد أنواع كثيرة سندرس في هذه الدراسة وفي آخر هذه الدراسة في آخر هذا الكتاب قواعد لغوية وقواعد تشريعية. يعني أهم القواعد التشريعية إذا قلنا النهي علة الفساد، النهي علة الفساد، نعم، يعني إنسان جاء بعبادة، حتى لا أقول بمعاملة، جاء بعبادة منهي عنها، هل تقبل منه؟ طب هل تصح؟ لا، لا تقبل ولا تصح. هو يؤمر بالإعادة، من صلى بغير وضوء، هذا جاء بصورة الصلاة في العرف، جاء بصورة الصلاة أمام الناس، لكنه لم يأتي بشرائطها ترد عليه الصلاة وهي باطلة. من صلى لغير القبلة من غير أن يسأل من غير أن يتحرى ثم بنى أنها غير القبلة أنها صلى لغير القبلة، لا، واحد من هؤلاء لا تنفعهم هذه العبادات. فالنهي علة الفساد معنى ذلك أن من جاء شيئا منهيا عنه فهو فاسد والفاسد هو الباطل. في عموم الأشياء يعني سيأتي فيما بعد أن هناك فرقا بين الباطل والفاسد، وذلك في باب النكاح وباب الإحرام الحج والعمرة والكلام ده. إنما الفاسد هو الباطل عموما، إلا عن طبعا السادة الحنفية، سنذكر ذلك في حينه إن شاء الله رب العالمين. على كل حال نحن نقول النهي علة الفساد، من جاء بمنهي عنه فهو فاسد، والفاسد رد على صاحبه لا يقبل منه شيء. طيب مثلا يعني الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل نهي عن ذلك؟ هل نهي عن إقامة المساجد على القبور؟ نعم نهي. ونهي عن اتخاذ المساجد قبورا؟ نهي. طيب ونهي عن اتخاذ القبور أعيادا؟ نهي. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أتى بابا باب المنهيات. هذه القاعدة قاعدة كلية، النهي علة الفساد، وهي قاعدة تشريعية، يعني نحن نستثمرها في إصدار التشريعات في إصدار الأحكام على الأمور. هناك القواعد اللغوية وأنا أقولها صراحة وبالإفي، من لا علم له باللغة العربية فليس له أن يتكلم في دين الله، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم الناطق بالسنة عربي خالص عربي قح صلى الله عليه وسلم. فكيف لإنسان لا علم له بالعربية أن ينظر في القرآن الذي هو بلسان عربي مبين أو في السنة الذي تكلم بها سيد الأعراب أو سيد العرب صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا باب بعيد. هؤلاء الأصوليون بحثوا إذن في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة يعني التفصيلية وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية، وبحثوا أيضا في من يتوصل إلى استمداد الأحكام أدلتها وهو المجتهد، فبينوا الاجتهاد وشروطه، يعني من الذي من حقه ينظر في آيات القرآن وآيات السنة ثم يصدر أحكاما، من الذي من حقه أن يقول هذا حلال أو إن هذا حرام، من الذي من حقه أن يوجه إلى أمور فيقول هي مباحة أو أن يحظر الناس أمور فيقول هي محظورة؟ أي أحد؟ لا. الأمير؟ لا، إنما هو المجتهد. هذا المجتهد له شروط، له يعني ضوابط، له أصول، شروط ليقال إن فلان مجتهد. وهل اجتهاده يعني في كل المسائل أو تقبل بعض الاجتهادات في بعض المسائل؟ الأمر يحتمل، يعني يحتمل أن يكون هناك مجتهد المذهب، وسنذكر طبقات ودرجات يعني الاجتهاد والمجتهدين إن شاء الله في وقت لاحق. وإذا تكلمنا عن الاجتهاد فيلزم أن نتكلم عن التقليد، وبضبها تتميز الأشياء. فمن لم يكن مجتهدا فهو مقلد، ومن كان مقلدا فليس له أن يأتي بابا من أبواب الاجتهاد. واحفظوا هذه الجملة حتى يعني نرد عليها، أو حتى نأتي على تفصيل كتاب الاجتهاد. المقلد لا يجوز له أن يجتهد في شيء إلا شيئا واحدا يجب أن يجتهد فيه. من سيقلد؟ المقلد هذا الذي ليس مجتهدا، من لم تكتمل له آلة الاجتهاد، لا يجوز له أن يجتهد في شيء، ولا حتى في النظر في الكتب، ولا يتخير بين قول رجل ورجل، بل ولا حتى يتخير لنفسه بين أقوال الرجال. لا، المقلد لا يحل له أن يجتهد في شيء، لكن واجب عليه، لكن واجبا عليه أن يجتهد في شيء واحد. هو من سيقلد؟ هيقلد مين؟ ويجب عليه أن يقلد الأكمل دينا وورعا علما وعملا. ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام، وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها، ومما يتعلق بهذين من المهتممات، تكونت أصول الفقه. فعلم أصول الفقه، هنبدأ هنا بقى نعطي تعريفا اصطلاحيا لأصول الفقه، نعطي حدا لأصول الفقه. فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. طبعا الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية هذا قد مر بنا. دعونا نركز على كلمة العلم بالقواعد. طبعا العلم يعني خرج من عندنا الجهل، أو خرج من هنا الجهل والوهم. وأستطيع أن أقول هنا أيضا أن المراد بالعلم هنا يعني اليقين بقى. العلم هنا ليس غلبة الظن، لأني سأتكلم في الدليل. أنا لا أتكلم في حكم واحد، إنما أتكلم في دليل أصدره لك، أعطيه لك، فتستثمر هذا الدليل في ربما آلاف المسائل. فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الدليل مأخوذا بطريق غلبة الظن، لا، إنما يرادها هنا اليقين. إلا في بعض المسائل الفردية طبعا. يعني العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة، علم بالقواعد اللغوية، وعلم بالقواعد التشريعية، علم بالبحوث التي دارت ودرست بين هذين المقامين، مقام اللغة ومقام الشريعة. هو العلم بالقواعد والبحوث التي توصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو هي مجموعة القواعد نفسها. وأنا أرجح الأمر الأول هنا أيضا، فأقول هو العلم بالقواعد وليس هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن في نهاية الأمر أقول إن الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث الحد، إن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فيما كان أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إلى هذا القدر أتوقف، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. ومن كان له سؤال ف